الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الشعر المباع للمريض لا من باب الرقية وإنما للتمييز بين من هو مصاب بالمس أو الوهم؟ قراءة الشعر المباع نعم على المريض لا من باب الرقية وإنما للتمييز بين من هو مصاب بالمس أو بالوهم. أقول هذا والله أعلم غير مشروع، ليس بمشروع. لماذا يقرأ الشعر؟ لكي يختبر هل هو مصاب ولا غير مصاب، يقرأ عليه القرآن. إن كان مصابا فالقرآن علاج وشفاء بإذن الله تعالى، وإن كان بحمد الله ليس بمصاب فالقرآن عظة وتذكرة. نعم، والقرآن لا شك أنه شفاء، فما يحتاج أن يقرأ الشعر حتى يختبر الشخص. نعم، يقرأ عليه القرآن.